وأما فصله أي تعقيب المسند إليه بضمير الفصل، وإنما جعله من أحوال المسند إليه لأنه يقترن به أولا، ولأنه في المعنى عبارة عنه وفي اللفظ مطابق له. احتينا على قهر هو ياها قوية هو باشر له، وكذلك هو عبارة عن المعنى هو نفسه، هو بيكون مطابق له الحين عبارة عن المعنى مطابقه التثنية والإفراد فلتخصيصه أي المسند إليه بالمسند، يعني لقصر المسند على المسند إليه، لأن معنى قولنا زيد هو القائم أن القيام مقصور على زيد لا يتجاوزه إلى عمرو، فالباء في قوله فلتخصيصه بالمسند مثلها في قوله خصصت فلانا بالذكر. ها؟ الباء. لا بالمسند في التعدي اسمي هنا ياها لا ليش كان المفروض انه يقول لان فيها خلاف، هي هل هو تخصيص المسند بالمسند اليها والعكس. فيشتهي من هنا ياها حين اتى بها بعد معناها ان تخصيص المسند يعني ان القيام مقصور على زيد. وليس إذن فيشتي من ذي الباب لأنه ما اختلفوا، قالوا ما هو جائز، هو الكل ما بلا أنه هل هو الأشهر أن يكون كذا أو الأشهر أن يكون كذا. ليه أنا أنه كيه مكسور على زيد وليس زيد مكسور على زيد. في ذيه لا قال مثل خصصت فلانا بالذكر، وايش معنى اوه مخصوص تيصف لا اشتي انه ذيه انه خصصت زيد بهذه الصفه بالمسند. مثل ما قلنا انا خصصته بالذكر. معنى لا ما هو لا معنى خصصته بها هو يعني جعلت الصفه الثابته لا غيره. يعني بالكلام كان ذا الحين اذا قلنا في القيام المثال ذي زيد هو القائم معنى ايش؟ كأن القيام حاصل من زيد لا من غيره، فأنت صرت تصفى عليه. معناها ما هو المسند إليه وشو؟ وهنا إياه قلنا قصرت زيد قصرت القيام عليه على المسند إليه قصصته به، فإذا القيام معناها ما هو حاصل من غيره. أما بلا شيء لقل هنا ليش إنه قال بالمسند؟ قالت معناها إنه خصص خص المسند إليه بالمسند. قال مثلها في قولهم خصصت فلانا بالذكر أي ذكرته دون غيره، كأنك جعلته من بين الأشخاص مختصا بالذكر أي منفردا به، وذاك كذلك مختص بالقيام. والمعنى هنا جعل المسند إليه من بين ما يصح اتصافه بكونه مسندا إليه مختصا بأن يثبت له المسند به بأسبر غيره أن يكون قائم لا أن يكون مذكور، لكن ده خصص به بأسبر غيره، ما هو بأسبر غير زيد أن يتصف بهذه الصفة وأنا حصصته يعني حصصته بها. كما يقال في إياك نعبد معناه نخصك بالعبادة لا نعبد غيره. ها؟ ايوه ذا الحين احنا خصصنا بالعباده، هو باصبر على فرض انه باصبر يعبد غير. ها صابر انا بلا قال هو مثله ها ماشي لا كما يقال قال في كما في الايه ولا ماشي انه من باب ما معنى نخصك بالعبادة؟ ما هو يعني أنه نخصك بالعبادة؟ أنا بنخصك مع أنه بأس بره بهي بعبادة لغيرك، لكن احنا خصصناك بالعبادة. كيف؟ عشي كذا عندك. لا معنى أن احنا المسند إليه بأس بر أن تكون العبادة له والغيره، يعني بناء كذا. واحنا في تي الحاله قلنا اياك نعبد، يعني نخصك لا نش لا نعبد غيرك. ما الله ما يخفى الا معبود لا ما عندنا، لكن نخصه بالعباده احنا لان معناها انه باصبر غيره، بناء على انه باصبر غيره ولا انه واقع بالواقع به مسند اليه واقع مثلا بقع له ما يش. لكن ما احنا في باب المسند اليه من اصله ما بشي مانع، ما هي من بابه لا معنى به ناس يعبدوا غير الله، فاذا به واقع من يعبد غير الله، واحنا قلنا اياك نعبد، فاذا خصصناك بهذا العباد. لا الله بالتقديم ما بلا شيء تنظير ولا معنى فيها بلا تنظير، لا انها من تلذير في تخصيص العباده المسند اليه ولا ما هو من باب ما احنا في احل الفصل، ما هي من باب الفصل بالفصل. واما تقديمه اي تقديم المسند اليه فلكون ذكره اهم، ولا يكفي في التقديم مجرد ذكر الاهتمام، بل لا بد أن يبين أن الاهتمام من أي يبين أن الاهتمام من أي جهة وبأي سبب، فلذا فصله بقوله فصله بقوله إما لأنه أي تقديم المسند إليه الأصل، هذا هو أي سبب نفسه نقول الاهتمام منين وقع؟ من أي جهة؟ ولا بأي سبب؟ ها إما لأنه أي تقديم المسند إليه الأصل، لأنه محكوم عليه ولا بد من تحققه قبل الحكم، وقصدوا أن يكون في الذكر أيضا مقدما، أول شيء تجيبه وارجع تحكم عليه، الحكم قبل الذكر ما بيجي هو واضح، ولا مقتضى للعدول عنه، أي عن ذلك الأصل. إذ لو كان أمر يقتضي العدول عنه فلا يقدم كما في الفاعل، إذا به ما يقتضي غيره. ولا كان المفروض يقدم. يا الفعل. أن يؤخر. لا في شيء لك الكون الفعل ما بيعمل ما بيرفع الفاعل. لا يلزم منها هيك. يا زيد المبتدا ما قاعد الفاعل. ما بي تابه الا العله وهو تقديم السنة. زيد قام يا بده توكيد باب التوكيد. توكيد المسلم الا الاسم. قال فلا يقدم كما في الفاعل فإن مرتبة العامل التقديم على المعمول. ما بيعمل متقدم. وإما ليتمكن الخبر في ذهن السامع لأن في المبتدأ تشويقا إليه أي إلى الخبر فقوله والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد، والذي حارت البرية فيه جابت فيه تشويق. لأنه واضح فيها لا واضح فيها التشويق. نعم لو قال حيوان تحت جماد يقولون هذا إذا عندك الأب العلاء المعرب قال من هي تخيدة غير مقدم فيه من التي وعشق هذه ما لا يعني بصوت النعائد بيت بصوت البشير في كل نادي هذا وزاهد ها؟ زاهد؟ لا جدا من دخل الزهد ما عادش النجاح لا ما هي إلا اسمه ما هي إلا تعزيز اذكر كيف أمها تعزيز فقير هم السياس بس الحين جابت كذا يا بنت عجابة الذي كذا وكذا وكذا تشوق نفسك إلى حين يقول صفة هذا وكذا ايه لو اخر الله قدم حيوان ما جاوا في التشويق لا هي غير اشتعاده هنية عبد الصايدة اخرى لو اخره ما جاء حصل ذي التشويق اي لكن في ذي الموضع لو اخره ما وين حصل حصلت الفائدة يعني تحيرت الخلائق في المعاد الجسماني والنشور الذي ليس بنفسان ديه يجمع ديه ما والنفسان خاص يعني يعيد الروح والجسد بدليل ما قبله بان أمر الإله واختلف الناس فداع إلى ضلال وهادي حين قال فداع إلى ضلال وهادي والذي حارت البرية إذا هو بعد فريدا قدو دليل على أنه أراد الإنسان لا داعي لا ما بلا اشتي أنه أراد به الإنسان دليل على أنه أراد به الإنسان لأن الدعاء إلى الضلال وعدم المعاد وإلى الهدى هو من خواص البشر المكلفين يعني الناس بتعي إلى عدم البعض الناس يقول مطلوبة يعني بعضهم يقول بالمعاد وبعضهم لا يقول به انتهى وإما لتعجيل المسرة أو المساءة للتفاؤل علة لتعجيل المسرة المسرة للتفاؤل أو التطير علة لتعجيل المساءة نحو سعد في دارك لتعجيل المسرة يعني أصلا بيطيروا ألا الله بيطيروا مثلا أول ما يدخل عليه واحد مثلا في أول اليوم إذا رأى اسمه جاءه جيد تفاعل فهو خيب وإذا جاء اسم نقول الحين نسبة واحد واحد أو واحد مثلا يقضي كذا يا ابن علي وإذا وجيد يتمثل كيف؟ إذا وجيد يتمثل نبي نفس الاسم يقول لك كذا فعرف نفس الاسم كل سعد في داري وإذا عندك ما بلا أنت يفي نفس بالأسماء نفسها بيطيروا بها بيتشائموا بها وذي في نفس الفعل لا أنا الأسماء ولو ما بيع ولا ما يحقق أسماء المشخصات أيوة أيوة أقول لك مثلا ألقاك أقول سعد في دارك أشتي أنك تفاعل بلا وتفرح كيف أنك تباشر تنتبه تعجيل المسرة وتعجيل التطير لا عندك قبل قال إما لتعجيل المسرة أو المساء ذاك للتفاعل في المسرة وذاك التطير في الليل من التشاؤم من السعادة السعد إلى واحد اسمه السعد لا ما اشتي انك لا اشتي في الاسماء نفس الاسماء كل سعد في داري كل تعجيل المسرة هذا والسفاح في داري صديقك هذا كذلك المساء تطير لو سعد سفاح سعد سفاح أجل الاسم من حيث هو لا بيتفاعلوا بنفس الأسماء كيف ما كان المسمى وش ما هو ولو ما هو داري وش المسمى هذا إذا قالوا وش اسمه قال اسمي فلا خيف لو ما هو داري من هو ولا وش ولا عائق فخو ماذا عندك؟ ما عندها تفاؤل. قلت لا بلا تقول لك إذا أشياء السعد ما هو اسم ولا والسفاح ما هو ما هو اسم ولا إذا قدرت إبنا أدور لك للي ما تفاؤل به يعني إنك تقول لك إبن السعد أخليها عالمي بعضهم جو اسمها السفاح يعني إذا جاء جاءه أنت تتشائم به وإما ليهام أنه أي المسند إليه لا يزول عن الخاطب لكونه مطلوبا أو أنه يستلذ به لكونه محبوبا يعني من جهة كونه محبوب قدمت أنت له كيف عليه على هذا الشخص المحبوب عندك هو كذلك قدمت انت من اجله رجل تظهر له انك مهتم به جيب الاسم تقدم زيد اذا هو يعني تظهر له ايوه تظهر له الشخص انها انك منتبه لها على طول اي اسم ما هو ما بلا باس للحاله هذه انت عليها اذا مثلا اذا وصاك بحاجه رجعت تقول زيد على بالي ناهي لكن حين تقول زيد بدل ما تجيب ضمير ولا تاش ما تذكره ولا تقول هو على لا على بالي ولا ايوه فاذا هنا تقديمه دليل على الاهتمام به لا ما هو سياق الكلام دل على بالشيء لكن ما نفس التقديم لا فاصبر على بالي زيد ولا لا ما هو مثل حين أقدم زيد إيش تم التقديم هنا يفيده إلا ما بلنها بنستخدمها حتى إحنا ما بلا ما بتصير جهة في مواضع مواضع ولا بنستخدمها إحنا كثير لا تحذر كيف الطريقة مثلا إذا وصاني بحاجة وإحنا بنقسم أموال ولا شيء قلت أيوه زيد أعطيه كذا أقول له من غير زيد تقديمي له هنا دليل على أني أشتياج أبين أني مهتم به هنا أذكره هي الحال بدل ما أقول لك مثلا أعطي فلان ولا أروح لفلان كذا ولا أجيب زي الكلام دليل على الاهتمام أقول زيد ايوه أعطيه كلام لا ما هو سواء في الفرق حين أقول أعطي زيد ولا أروح لزيد كذا ولا أقول زيد أعطيه كذا يعني مع أني منتبه من قبل زيد ده على بالي فالتقديم بعض الأحيان نجيبها احنا كذا قول زيد إذا كان تظهر أنك إيش؟ أيوة أنك مهتم به وكذا وما تذكر لك فقط ما تذكر تبين لك أنك إيش؟ أنه على ذهنه أو لنحو ذلك مثل إظهار تعظيمه أو تحقيره قد يكون الذكر نفسه للتعظيم ولا للتحقير أنك تذكر اسمه مقدر لا هذه الإيهام أو أنه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أوهم لك إني عظمته رفعته التقديم أيوة بعض الأحيان بايبين لك حين تأخر هو باي هو بالشيء في التقديم ولا بالفائدة والله هو ده عندك ما بفرق بسر التحقير قد يكون للتحقير وقد يكون للتعظيم لكن في المواضع تيا في مواضع يظهر منها التعظيم ومواضع يظهر منها التحقير في نفس السياق أو ما أشبه ذلك. قال عبد القاهر ما حبلها مثله. نعم. هذا عندك ماذا؟ هذا عندك ما بلا رفع توهم ولا شيء ما هذا؟ يعني أنا عظيم قال من رجل جاهل. يقوله أو ما أشبه ذلك. آه يا رجل قد يكون فائدة قلت لك فائدة مثل ذي لا. قال عبد القاهر وقد يقدم المسند إليه ليفيد التقديم ليفيد التقديم تخصيصه بالخبر الفعلي أي قصر الخبر الفعلي عليه إن ولي المسند إليه حرف النبي أي وقع بعدها بلا فصل نحو ما أنا قلت هذا أي لم أفعل لم أقوله مع أنه مقول لغيري لكن الحين جاب أنا بعده بعد النبي بعد ما معناها ما ما اذا بعد ما اللفظة ما انه بشرط ان يكون قال مباشر بعدها مباشرة ما انا قلت يس تخصيصه بالخبر الفعلي إن ولي المسند إلى حرف النفي كان إن ولي حرف النفي أي وقع بعدها بعد حرف النفي ما أبلاك ذي شديد بعد اللفظة ما سيها ولذا ما سلب ما إن ولي حرف النفي نحو ما أنا أقول بس قول اللفظة لا قلنا بس قول عيده إلى اللفظة كلمة أداة جي معناها عدم حرف النفي يعني إيش لفظة إيش ما بعد اللفظة لان حرف اذا قد ذكرك كذا فانت اول له فانت اول بعدها قال اراد اداه او كلمه كانها اشتي مقدره يعني لا لفظه ما لفظه النفي يعني بس قول اللفظة لا ليش؟ أنا يعني عندك أنا قال الحرف كأنها أراد الحرف هي اللفظة ولا الكلمة ولا كذا كلمة النفي. أنا حنقول هي أي وقع بعدها بلا فصل قال ما هو قيد بس قول وقع بعدها فصل فصل لا بيبين هذا يقول بشرط رجع بيقول بيبين الشاء المحاشر قال أنه بيجي بس قال فالتقديم يفيد نفي الفعل عن المتكلم وثبوته لغيره على الوجه الذي نفي عنه من العموم أو الخصوص ولا يلزم ثبوته لجميع من سواه إذا قلنا فيه انتهى عن نفسك إذا قلت أنت ما أنا قلت معنى أن كل الناس قالوا لا ما أنا قلت لا ما يلزم أيوه ما يلزم ذا ما إذا هم في إذا هم في عن هو إذا هم في عن خاص ولا عام بدأ عندك صوف إذا هي للرجال جمعة ولا ولا ما فعله الرجال ولا ما فعله ولا ما رأيت أحد ولا كل ما كان عمو كيف أنا تخصيص بالخبر الفعلي لا يا إذا إذا قلت ما رأيت أحدا ما بشي ما بلا المسنة الحين ما بتنفي ما تنفي عنك الا ليش الرؤية ولا لا؟ لا تنفي الرؤية عن إيقاف. لا تنفي الرؤية عن إيقاف. ايوه عام. اذا قلت ما رايت احدا نفيت الرؤيه عامه. ما رايت انا نفي الرؤيه عموما، ما وقعت على اي احد الرؤيه على اي احد. ايوه فاذا هي عام. انا اجد انا ما انا رايت احدا. ما انا رايت احدا فاذا انا نفيت الرؤيه العامه. ما هو عموم بها او جابر ما عموم بها، عموم بنا المسند اليه في المسند الشيء المسند اليه. ما هو جابر ما ولا هو واحد هو معمول نفس المسند اليه ده الحين يعني الواقع مني وش ما هو ما وقع مني ما عام ولا خاص، وانا نفيت ما وقع مني وش ما كان. قال ولا يلزم ثبوته لجميع من سواك اذا قد سواء نفيت نفي عام ولا خاص، لان التخصيص انما هو بالنسبه الى من توهم المخاطب اشتراكك معه او انفرادك به دونه. اذا قد توهم واحد معك مشارك ولا اثنين ولا جماعه فاذا فيهم ما عنه ولا يثبت لها. انا اقول ما انا قتلت زيدا ولا لازم كل الناس قتلوا اللي مشتركون. انا اقول ما انا قتلت احد فاذا معناها انا فيت القتل عن نفسي فقط ولا عتبت في اثبات القتل فقط. ما معناها اثبات الكلين اشبر الذي هم اشبر العموم فيما قبل قلنا هو ذا الحين. فاذا ثبوت القتل ما هو ايش ما هو الجميع الناس كله نبرع على حسب ما توهم المخاطر ما اشتراك ولا انفراد. ولهذا ولأن التقديم يفيد التخصيص في الحكم على المذكور مع ثبوته للغير لم يصح ما أنا قلت هذا ولا غيره. أصلي إذا قلت ما أنا قلت هذا أثبت الغير فإذا ما سابر قل ولا غيره لأن مفهوم ما لا معنى أن المفهوم من الكلام الأول يثبت الوقوع من الغير، لأن مفهوم ما أنا قلت ثبوت قائله ثبوت قائلة هذا القول لغير المتكلم لا قائلة هذا القول لغير المتكلم دعين كل مقولة. ومنطوق لا غير نفيها عنه وهما متناقضان، فإذا ما سبر أن يكون الكلام تثبته هو متناقض. هو متناقض ولا عم بيقول واحد ولا كيف ايها تبي بيت من غير تعريف لا هذا الحين معنى انه واحد باع البعلة ما معنى ما بشي اذا قلت كذا هو ذا الحين اذا ذا الحين ما بيجي واحد يقول بذا الكلام الا اذا قبت تهمه ليش له الغير ولا فاذا هو بينبيها عن نفسه فقط فاذا معنى انقدي ثابته ليش لو غير اذا قلنا فيها عن نفسه لو قلت ما قلت هذا بدي ما بشي هذا لما احنا نحاول نجعلها عكس احنا ما هو عكس يعني بالنسبة الحين اقول ما انا قلت هذا عنده ما قلت كذا ماذا عندك كده ولا ما انا رأيت احدا لانه يقتضي ان يكون انسان غير المتكلم قد رأى كل احد من الناس حين اقول لا ما صحيح ما انا رأيت احدا لو معناها العموم لكل رؤية كل احد غيري لانه قد نفى عن المتكلم الرؤية على وجه العموم في المفعول فيجب ان يثبت لغيره على وجه العموم في المفعول ليتحقق تخصيص المتكلم بهذا النفي. اذا بدو نفى عن نفسه العموم فيثبت العموم له الغير لا معنى ولا واحد أم معناها العموم. فإذا نفيتها عن نفسي ما أنا رأيت أحدا معناها كل أحدا العموم كل ليس كل كل ما من قال كل ما فيها كل ما قال كل لكن ما أنا رأيت أحدا هو العموم. أما إذا جينا على بناء به عموم السلب وسلب العموم ف... إذا البناء البناء على أنه ما بيفيد الله الكلية فإذا جاء هو معنى أني ما رأيت الكل ما رأيت إلا له البعض. لكن أنا قال لي يتحققت ها؟ ها سهل هذا راح نجيب يتحقق أنا جدنا ما قال يتحقق هذا يلا ايوه قلنا اذا كان بخصوص بخصوص اذا كان عموم بعموم ولا ما هو متحقق التخصيص ايش معنى التخصيص ايه احنا قلنا خصص نفسي بنفي العموم فاذا اثبت لهم العموم هو قال لا يقول لنا ما يلزم من هذا ولا ما انا ضربت الا زيدا لانه يقتضي ان يكون إنسان غيرك قد ضرب كل أحد سوى زيد. إيه. ما أنا ضربت إلا زيدا. يعني ما ضربت إلا زيدا. النفي. يا وقد نفيت عن نفسي ضرب كل أحد إلا زيد. فيلزم من غيري أن يضرب كل أحد إلا زيد. أنا فيلزم منه زيد. قال لأن المستثنى منه مقدر نعم وكل ما نفيته على المذكور على وجه الحصر يجب ثبوته للغير يجب ثبوته لغيره تحقيقا لمعنى الحصر إن عاما فعام وإن خاصا فخاص وفي هذا المقام مباحث نفيسة رشحنا بها الشرح أكبرت أصلها ما أنا ضربت أحدا ها؟ لا يلزم إذا قلت أنت ما بهذا الصفة إذا قلت ما أنا رأيت أحدا معناها أن غيري رأى